بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب المذكر والمؤنث. وصلت إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه، وهو أي المؤنث حقيقي ولفظي، أي ينقسم قسمة ثنائية بهذا النظر. فالمؤنث له تقسيمات متعددة بأنظار مختلفة. بهذا النظر ينقسم هذه القسمة الثنائية إلى حقيقي ولفظي. متى يكون المؤنث مؤنثا حقيقيا؟ قال: فالحقيقي ما بإزائه ذكر في الحيوان كامرأة وناقة. واللفظي بخلافه، يعني ما ليس بإزائه ذكر في الحيوان، ما ليس بإزائه ذكر في الحيوان كظلمة وعين. إذن كما ترون، طبعا بإزائه يعني ما يقابله، ما بإزائه ذكر في الحيوان أي ما يقابله ويوجد من جنسه ذكر، من جنس هذا الحيوان المؤنث يوجد ويقابله من جنسه ذكر في هذا النوع من الحيوان. كما في امرأة، هذا مؤنث، وامرأة من جملة الحيوان، والمقصود بالحيوان ليس المقصود الذي لا يعقل، المقصود بالحيوان ما فيه حياة، فكل ما فيه حياة حيوان، وهذا الحيوان ينقسم إلى عاقل وغير عاقل. إذن ما يوجد بإزائه يقابله من نفس نوعه ونفس جنسه ذكر، كامرأة لوجود في نفس نوعها وجنسها لوجود مذكر يقابلها وهو رجل، وكامرأة وناقة، الناقة مؤنث حقيقي لوجود ذكر من نوعها وجنسها يقابلها وهو الجمل، ومثله نقول بقرة وثور، ومثله نقول حمار وأتان، ونقول مثلا تيس ومعزة وهكذا. واللفظي بخلافه، أي ما خلا من وجود ما ليس بإزائه ذكر في الحيوان من نوعه وجنسه. هذا الذي عبر عنه بقوله الحقيقي ما بإزائه ذكر في الحيوان، قال بعضهم في حده، يعني بشكل مختصر أكثر، قال: المؤنث الحقيقي ما له فرج، وما ليس له فرج من المؤنث فهو غير حقيقي، يعني ظلمة وعين وحقيبة وغرفة وقاعة وساعة ويد ورجل، هذا مؤنث غير حقيقي. فالحقيقي ما له فرج، وغير الحقيقي ما لا فرج له. قيل أيضا: الحقيقي ما يقبل التكاثر، أي يصح منه التكاثر، سواء كان عقيما عاقرا، كانت المرأة عقيما عاقرا أو ليست كذلك، لأن الأصل أنها تتكاثر، ما يقبل التكاثر في أصله، وما لا يقبل التكاثر فهو ليس حقيقيا. فالحقيبة مثلا لا تتكاثر، يعني لدي حقيبة ستبقى ولو بعد 100 سنة حقيبة، ولن نأتي بعد سنة فنجد هذه الحقيبة قد توالدت وصار لديها مجموعة من الأولاد الحقائب الصغار. إذن ما يقبل التكاثر، ما يصح منه التكاثر، سواء كان التكاثر بالحمل أو بالبيض أو بأي طريقة من طرق التكاثر، فما يقبل التكاثر هذا حقيقي، ما لا يقبل ولا يصح منه التكاثر فهو غير حقيقي. مرة ثانية أرجع إلى الحقيقي وغير الحقيقي. قالوا أيضا في حد الحقيقي ما كان ذا نسل، بعبارة أخرى ما كان ذا نسل يعني يقبل التكاثر توالدا أو بيضا، ما كان ذا نسل فهو حقيقي، ما لم يكن ذا نسل، مرة ثانية أقول ما كان ذا نسل يعني الأصل فيه أنه يتناسل حملا أو بيضا، ولادة أو بيضا إلى آخره، وما لا يقبل أن ما لا يتناسل فهو ليس حقيقيا. مرة ثانية أرجع إلى قوله حقيقي ولفظي. اللفظي هو ما لا فرج له، ما لا يقبل التكاثر، ما ليس له نسل فهو لفظي، ولكنه هذا اللفظي على أنواع، الذي يسمى مؤنثا لفظيا يعني غير حقيقي على أنواع وليس نوعا واحدا. وكثير من اللغويين والتصريفيين يسمون هذا الذي سماه لفظيا يسمونه مجازيا، مؤنث مجازي، لكي يقابل عادة الحقيقة يقابلها المجاز، إذن يقال مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي، أو يقال مؤنث حقيقي ومؤنث لفظي. هذا الذي سميناه مؤنثا لفظيا يجب أن قلت لكم إن بعض التصريفيين يقول مؤنث مجازي، والأحسن أن يقال إن الذي سميناه مؤنثا لفظيا أنواع من جملته المؤنث المجازي. إذن اللفظي بخلافه يعني ما ليس بإزاء مؤنثه ذكر في الحيوان كظلمة في المؤنث المختوم بعلامة تأنيث لفظية، وكعين في المؤنث غير المختوم بتاء لفظية بتاء موجودة لفظا، وهو الذي يسمى مؤنثا معنويا. إذن قوله واللفظي سيختلط هذا المصطلح مع المعنوي، سيختلط مع المؤنث المعنوي. أريد أن أنبه هنا إلى أمر أو إلى أمرين ذكرني بهذين الأمرين كلمة عين المعنوية، نسيت أن أنبه إليهما أو أن أشير إليهما في اللقاء الماضي، وهو الأمر الأول إن اللغويين والتصريفيين يقولون إن الأصل التذكير، الأصل التذكير، والتأنيث فرع على التذكير، أو يقال المذكر سابق على المؤنث يعني قبله، والمؤنث فرع لأنه هو اللاحق، ولأنه الفرع احتاج إلى دليل، إلى علامة تبين أنه مفرع، في حين أنهم لم يذكروا علامة للمذكر. لاحظوا أن ابن الحاجب وأن اللغويين والتصريفيين قالوا المؤنث المختوم بعلامة تأنيث، وعلامة التأنيث هي التاء والألف المقصورة والألف الممدودة. طيب لماذا لم يذكروا علامة للمذكر؟ قالوا لأنه الأصل، والأصل بأصالته غير محتاج إلى علامة. فأنا عندما أقول هذا فرع عن هذا إذن يجب أن أدلل على أنه فرع، فدلائل الفرعية التأنيث هو الفرعية أو هي الفرعية، فدلائل الفرعية هي كذا وكذا وكذا، أن يكون هذا اللفظ الذي حكمنا عليه بأنه خرج عن الأصل الذي هو التذكير إلى التأنيث أن يكون مختوما بتاء التأنيث أو بألف التأنيث المقصورة أو إلى آخره من العلامات التي ذكرتها في اللقاء الماضي. إذن الأصل التذكير والتأنيث فرع، ولأن المذكر هو الأصل فلم يحتج إلى علامة، ولأن المؤنث هو الفرع احتجنا إلى علامة تدلل على فرعيته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نسيت أن أشير إليه أيضا في اللقاء الماضي، وهو لما قال المؤنث فالمؤنث ما كان بعلامة تأنيث، قال في حد المؤنث قال في الحد ما فيه علامة تأنيث لفظا أو تقديرا. هنا ما لست أذكر إن كنت نبهت في اللقاء الماضي أو لم أنبه، ما فيه علامة تأنيث لفظا أو تقديرا، التاء موجودة في التقدير، هذا اتفاقا موجودة تقديرا في الثلاثي الخالي من علامة تأنيث كيد ورجل وعين ورئة وكلية، لأن هناك كليتان وساق، قلت جميع أعضاء الإنسان التي منها زوج زوج، يدان ساقان رجلان فخذان قدمان إلى آخره، كل ما أذنان إلى آخره، فهي مؤنثة. إذن المؤنث المعنوي الثلاثي مؤنث في المعنى، المؤنث هذا الخالي من علامة التأنيث إن كان ثلاثيا فإنه اتفاقا فيه تاء تأنيث موجودة تقديرا، أما إن كان رباعيا ففيه خلاف، يعني الرباعي مثل كلمة عناق وصف من أوصاف الناقة، يعني ليست كل ناقة عناقا، العناق بصفة معينة بمرحلة عمرية معينة. إذن العناق هذا أربعة أحرف وهو مؤنث خال من علامة التأنيث، وزينب وسعاد ومريم، زينب سعاد مريم اتفاقا مؤنث وهو خال من علامة التأنيث لفظا، يعني عندما أقول إن عناق زينب مريم سعاد خال من علامة التأنيث أقصد لفظا. فهنا في هذا الرباعي الذي على أربعة ومن باب أولى الذي على خمسة من المؤنث الخالي من علامات التأنيث، ففي الرباعي وما فوقه خلاف كثير من التصريفيين واللغويين، يرون إن الرباعي من المؤنث الخالي من علامة التأنيث لا توجد معه تاء أو علامة تأنيث تقديرا، يعني لا كما قدرنا في عين عيينة في التصغير أذن أذينة، ذكرت هذا في اللقاء الماضي، نصغر أذنا على أذينة وعينا على عيينة ويدا على يدية. طيب نصغر مريم نقول مريم ولا نقول مريمة، زينب زينب زيينب ولا نقول في مريم مريم زينب زيينب، عناق عنيق، فلا نقول لا نزيد تاء التأنيث، لماذا لا نزيد تاء التأنيث؟ لأنه سيكون ثقيلا، إن زدنا فوق الرباعي تاء صارت 5 وياء التصغير صارت 6 فصار مستثقلا جدا، فلم يزيد تاء التأنيث. هذا سبب. والذي نسيت أن أقوله في اللقاء الماضي وسأنبه إليه الآن، هو أن كثيرا من التصريفيين قالوا إن الرباعي وما فوقه ليس متضمنا، ليس محملا تاء التأنيث أو علامة تأنيث تقديرا، اكتفى بالرابع أو استغنى برابعه عن تاء التأنيث، فالحرف الرابع فيه بمنزلة أغنى، ليس الحرف الرابع يعني كونه على 4، فالرابع فيه أغنى عن تاء التأنيث. لا تظن أني أقول إن الرابع علامة تأنيث، بل استغنى بالرابع عن علامة التأنيث، لأنه ليس كل ما يستغنى به، ليس كل ما يستغنى به عين ما استغني عنه. نعم. إذن في مثل عناق وزينب وسعاد ومريم، مثل هذا خال من تاء التأنيث تقديرا، لا تقدر معه تاء التأنيث، بدليل أنها لا تظهر في التصغير، لأنه من علامات المؤنث، من علامات ما فيه تاء تأنيث أن تظهر تاء التأنيث في التصغير. فعدم ظهور تاء التأنيث في تصغير عقرب، لا نقال عقيربة، نقول عقيرب، عدم ظهور التاء دليل على أن عقربا خالية من تاء التأنيث، ليست التاء معها موجودة تقديرا. إذن التاء موجودة تقديرا مع المؤنث الثلاثي. إذن صار عندنا الآن قوله واللفظي بخلافه. اللفظي هو أن لا يكون بإزاء المؤنث الحقيقي ذكر في الحيوان، وهذا الذي ليس بإزائه ذكر في الحيوان الذي سميناه مؤنثا الذي سماه ابن الحاجب مؤنثا لفظيا، هو أيضا على أنواع، وكثيرون يسمونه مجازيا، هو أنواع. النوع الأول ما ليس بإزائه ذكر في الحيوان، ما ليس بإزائه في الحيوان ذكر من جنسه كظلمة في المؤنث المختوم بتاء التأنيث لفظا، بعلامة التأنيث لفظا، وكعين في المؤنث المعنوي، فعين هذا في الحيوان ولكنه ليس بإزائه ذكر، يعني ما في عندنا امرأة بإزائها رجل. طيب العين مؤنث، ما الذي بإزائها؟ فهذا لا يقال في عين، هذا مؤنث حقيقي، علما بأنه في الحيوان لا يقال فيه مؤنث حقيقي، علما بأنه في الحيوان. طيب لو سمينا، وهذه من ألفاظ ابن الحاجب في شرحه على الكافية، قال ومن المؤنث اللفظي حمامة، من المؤنث اللفظي حمامة لو سمينا بها رجلا، حمامة لو سمينا بها رجلا، فإذا حمامة رجل، ولا يقابلها ذكر من جنسه لأنه هو في الأصل ذكر، فلا يقابل الذكر ذكر، علما بأننا صرنا يعني كأن أهل أول درويش لم يتصوروا أن يقابل الذكر ذكر وأن يقابل الأنثى أنثى، فالذي في مقابل المؤنث ذكر، هكذا الفطرة تقول، وصرنا في زمان يقابل الذكر الذكر، يعني يتزوج الذكر من ذكر والمؤنث من مؤنث، وبالتالي الحد الذي وضعه اللغويون والتصريفيون للمؤنث الحقيقي والمجازي ما عاد يصح في هذا الزمان مع زمان المثليين وغيرهم. إذن اللفظي بخلافه واللفظي بأنواع، النوع الأول ما ليس بإزائه ذكر في الحيوان من جنسه، سواء كان مختوما بتاء تأنيث كظلمة أو ليس مختوما كعين. وكذا مثل عين كل زوج، كل عضو هو زوج في الإنسان. والنوع الثاني ما بإزائه ذكر لكن في غير الحيوان. إذن ما ليس بإزائه ذكر في الحيوان كظلم في ما ليس بإزائه ذكر في الحيوان كعين ويد ورجل وفخذ وساق، هذا النوع الأول. النوع الثاني ما ليس بإزائه ذكر في غير الحيوان. عفوا، النوع الثاني بعكسه، ما بإزائه ذكر، يعني يقابله ذكر ولكنه ليس في غيره، لكنه ليس في الحيوان. لذلك هذا يعد كاستدراك على ابن الحاجب، قال في الحقيقي ما بإزائه ذكر من الحيوان أو في الحيوان. طيب ما بإزائه ذكر من غير الحيوان ماذا نقول عنه؟ إذن يقال عنه أيضا لفظي. فمن اللفظي، إذن لاحظوا هنا القيد الذي ذكره ابن الحاج وهو قيد جميل، ما بإزائه ذكر من الحيوان أو في الحيوان، هذا حقيقي. أما ما بإزائه ذكر من غير الحيوان فهذا من اللفظي، وهو النوع الثاني من اللفظي. إذن صار عندنا النوع الثاني من المؤنث غير الحقيقي الذي سنسميه مؤنثا لفظيا. النوع الأول ما ليس بإزائه ذكر في الحيوان كعين ويد وساق وجميع أعضاء الإنسان التي منها زوج زوج، هذا النوع الأول. النوع الثاني ما بإزائه ذكر ولكنه في غير الحيوان. مثلوا ذلك بقولهم جبل، هذا ذكر، نقول هذا جبل، هذا جبل. ويقابله هضبة وهي مؤنث، وطبعا هذا في غير الحيوان. ومثلوا أيضا بقولهم زحل لهذا الكوكب، نقول هذا زحل وليست هذه، هذا زحل، وطبعا هذا ليس في الحيوان. ويقابله ذكر، يقابله مؤنث هنا وهي الزهرة. إذن الزهرة كوكب مؤنث وزحل مذكر. إذا صار عندنا ما يقابل ما بإزائه ذكر في غير الحيوان، فهذا يقال فيه مؤنث لفظي أيضا. فالهضبة في غير الحيوان مؤنث، ويقابلها في غير الحيوان ذكر من جنسها وهو زحل. وهكذا قالوا الهضبة والجبل وزحل للمذكر، ويقابله الزهرة يعني من جنسه، وسهيل، هذا سهيل طالع، هذا سهيل، سهيل مذكر، والثريا مؤنث وهي من جنسه. إذن هذا النوع الثاني من أنواع اللفظ. النوع الثالث ما ليس بإزائه ذكر، ما ليس بإزائه ذكر في غير الحيوان. إذا صار عندنا ما ليس بإزائه ذكر في الحيوان، هذا النوع الأول. النوع الثاني ما بإزائه ذكر ولكن في غير الحيوان، هذا النوع الثاني من اللفظي. النوع الثالث ما ليس بإزائه ذكر من غير الحيوان، ليس بإزائه ذكر، إذن هو مؤنث. مثل جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، والسقر وصقر من أسماء جهنم أيضا، ومثل السماء ومثل الأرض، هذه الألفاظ التي يغلب عليها التأنيث، فجهنم وسقر وسقر والسماء والأرض، هذه مؤنثات بكل تأكيد وفي غير الحيوان وليس بإزائها ذكر. نعم. إذن صار عندنا اللفظي أنواع، وبعضهم يختصر فيقول مجازي. اللفظي أنواع يقال مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. نرجع بعد ذلك مرة ثانية إلى كلام ابن الحاجب، قال واللفظي بخلافه كظلمة وعين، كظلمة وعين، ثم قال وإذا أسند إليه الفعل فبالتاء. إذا أسند إليه يعني يقصد إذا أسند إلى المؤنث، فالمؤنث هو المسند إليه. ابتدأ هنا في مسألة، هذه المسألة غالبا ما يذكرها النحاة في باب الفاعل من جملة أحكام الفاعل، فيقولون من جملة أحكام الفاعل الرفع، هذا الحكم الأول، من جملة أحكامه أن يتأخر عن عامله، يعني أن يتقدم العامل الرافع للفاعل، سواء أكان هذا العامل فعلا أم كان اسما من الأسماء التي تعمل عمل الفعل. الحكم الثالث للفاعل أن تلحق عامله، تلحق العامل فعلا كان أو غيره تاء التأنيث إن كان الفاعل مؤنثا. في هذه المسألة عند هذا الحكم أن تلحق عامله تاء التأنيث إن كان العامل مؤنثا، إن كان الفاعل مؤنثا، عند هذه المسألة يقولون إن إلحاق التاء بالفعل أو بالاسم الذي يعمل عمل الفعل على أنواع، إما أن يكون ممتنعا يمتنع أن تلحق التاء، وإما أن يكون واجبا، وإما أن يكون جائزا. إذن حكم إلحاق التاء الامتناع أو الوجوب أو الجواز. ثم في هذا الحكم الثالث الذي هو الجواز يجوز أن تلحق التاء، وإلحاق التاء في صورة الجواز إما أن يكون الأحسن وإما أن يكون غير الأحسن. إذن قال وأنت وإذا أسند إليه الفعل، أسند إليه أي إلى المؤنث الفعل، إذن المؤنث الآن هو الفاعل لأن الفعل هو المسند والفاعل هو المسند إليه، قوله أسند إليه يعني إذا وقع الفاعل مؤنثا، إذا كان الفاعل مؤنثا، هذا فهمناه من قول إذا أسند إليه الفعل، فالفعل في الجملة الفعلية هو المسند والفاعل هو المسند إليه، والكلام عن المؤنث إذن إذا كان الفاعل مؤنثا أسند إليه فعل أو ما يعمل عمل الفعل فبالتاء، بالتاء ليس مع الفاعل، يعني ألحقت فتلحق الفعل أو ما يعمل عمل الفعل تاء، تلحق الفعل أو ما يعمل عمل الفعل تاء، لتدل هذه التاء على أن الفاعل مؤنث. طيب، قبل أن أكمل في شرح بقية ما يتعلق بهذه المسألة مما ذكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى من قوله وأنت في ظاهر غير الحقيقي بالخيار إلى آخره، أريد أن أشرحها على سبيل الإجمال، ثم هذا الإجمال نرجع بعد أن أنتهي منها من الشرح على سبيل الإجمال، هذا الشرح سيتقدم كلام ابن الحاجب حتى يتضح كلام ابن الحاجب. قلت إن إلحاق التاء بالعامل الرافع للفاعل، سواء أكان هذا العامل فعلا أم كان اسما يعمل عمل الفاعل، على صور ثلاثة: يمتنع، يجب، يجوز. متى يمتنع أن نلحق التاء بالفعل أو بالعامل مطلقا؟ إذا كان الفاعل مذكرا مفردا أو مؤنثا أو جمعا للمذكر السالم. إذا في صور ثلاثة يمتنع أن نلحق التاء بالعامل الرافع للفاعل، يمتنع أن نلحق التاء بالعامل الرافع للفاعل إذا كان الفاعل مذكرا مفرد مذكرا مفردا، إذا كان الفاعل مذكرا مفردا أو مثنى أو جمعا للمذكر السالم. إذن إذا كان الفاعل مفردا مذكرا، إذا كان مذكرا مفردا أو مذكرا مثنى أو مذكرا مجموعا جمعا للمذكر السالم، الفاعل مفرد مذكر مثنى مذكر جمع مذكر، نقول: وصل إبراهيم، وصل سعد، وصل خالد. لا يجوز أن نقول وصلت. طبعا خالد اسم رجل، اسم مذكر، اسم واحد مذكر، يعني لو سميت واحدة خالد، وطبعا هذا عيب احتراما لابن الوليد رضي الله تعالى عنه، يعني هناك أشياء أدبيات يجب أن تراعى. من اللطائف في قرية ما بين، تبعد عن اسطنبول تقريبا 100 كيلو، سكنت فيها في إجازة صيفية، سكنت في قرية وكان هناك راع في هذه القرية لديه قطيع كبير من الأغنام. في هذه القرية يوجد مسجد، قرية صغيرة جدا عدة بيوت، يوجد مسجد صغير وحيد لأن القرية صغيرة، وإمام هذا المسجد محبوب جدا من هذه القرية. فالراعي لديه قطيع كبير من الأغنام والماعز، ولديه مجموعة من الكلاب 8-9-10 حراسة، كلاب وحراسة. وأنا أدردش مع الراعي، قال لي: من محبته لإمام المسجد سمى واحدا من كلابه على اسم إمام المسجد. إمام المسجد كان اسمه إبراهيم، قال: سميت هذا الكلب إبراهيم على اسم الإمام، يعني محبة للإمام. أقول هذا شيء جميل أنه أحب الإمام، ولكنه ليس من الجميل أن تسمي كلبا باسم الإمام وإن كان الدافع المحبة. نرجع إلى قولنا: جاء خالد، جاء زكريا، جاء إبراهيم، وجاء سعيد. يمتنع أن نلحق التاء لأن الفاعل مفرد مذكر مفرد. ومثله: جاء الرجلان، نام العاملان، وصل المديران، فاز القائدان. الفاعل مثنى مذكر، فيمتنع أن نلحق التاء بعامله. وكذا إن كان العامل جمعا مذكرا سالما ظاهرا، اسما ظاهرا، هنا اسم الفاعل جمع للمذكر السالم ظاهر ليس ضمير، يعني ليس ضميرا يرجع إلى جمع مذكر سالم. إذن نقول: وصل المهندسون، انتهى المهندسون من التخطيط، نام المشاغبون. فهذه صور الامتناع. أما صور الإلحاق وجوبا، يجب أن تلحق التاء العامل وجوبا، يجب أن تلحق التاء العامل وجوبا إذا كان الفاعل، انتبهوا لي، اسما طبعا نتكلم اسما لن أشير له بإصبعي، لأن نتكلم عن الفاعل، والفاعل اسم. إذا كان الفاعل اسما ظاهرا مؤنثا ظاهر ليس ضمير، إذا الفاعل ظاهر. نحن نتكلم عن إلحاق التاء بالعامل، متى تلحق التاء بالعامل؟ إذا كان الفاعل ظاهرا اسما ظاهرا مؤنثا. إذا ظاهرا مؤنثا يعني زينب، مريم، فاطمة، خديجة، عائشة، مكة، المدينة. إذا ظاهر مؤنث حقيقي التأنيث. حقيقي التأنيث تخرج مكة والمدينة والشمس والعين واليد والرجل، لأن هذه ليست حقيقية التأنيث. إذا ظاهر مؤنث حقيقي التأنيث، هذه قيود ثلاثة. ظاهر يقابله ضمير، لو كان الفاعل ضميرا اختلف الحكم. مؤنث يقابله المذكر، لو كان الفاعل مذكرا اختلف الحكم. حقيقي التأنيث، لو كان مجازي التأنيث أو الذي سماه ابن الحاجب لفظي التأنيث يختلف الحكم. إذا ظاهر مؤنث حقيقي التأنيث ليس مفصولا عن عامله، ليس مفصولا عن العامل، يعني الفعل وفاعله أو الذي يعمل عمل الفعل والفاعل متتاليين بلا فاصل أيا كان نوع الفاصل. إذن ظاهر مؤنث حقيقي التأنيث ليس مفصولا عن عامله، يعني عن فعله أو ما يعمل عمل الفعل، وليس واقعا بعد إلا. هذا الفاعل المؤنث الظاهر الحقيقي التأنيث ليس واقعا بعد إلا. إذن ظاهر مؤنث حقيقي التأنيث ليس مفصولا وليس واقعا بعد إلا. قد تقول لي إن قولك ليس مفصولا يغني عن قولك ليس واقعا بعد إلا. نعم هذا كلام صحيح، قولي ليس مفصولا يغني عن قولي ليس واقعا بعد إلا. ولكن لما زدتها؟ زدتها لأن التفصيل، لأن جعلها قيدا خامسا إضافيا، لأن الواقع بعد إلا يختلف حكمه عن المفصول ولكن بغير إلا. يعني الواقع بعد إلا، الفاعل إذا وقع بعد إلا صار مفصولا، فالفصل قد يكون بإلا وقد يكون بغير إلا. كيف الفصل بغير إلا؟ يعني مثلا أكل التفاحة فاطمة، ففاطمة فاعل ظاهر مؤنث حقيقي التأنيث ولكنه مفصول عن الفعل أكل بفاصل ليس إلا، هذا الفاصل هو المفعول به. أكلت تفاحة فاطمة، ساقت سيارة زينب. إذن الفاعل مؤنث ظاهر، ظاهر مؤنث حقيقي التأنيث ليس مفصولا وليس واقعا بعد إلا، أو الرابع والخامس مع بعض، ليس مفصولا أو ليس مفصولا بغير إلا. إذن ليس مفصولا وليس واقعا بعد إلا، هذه شروط خمسة تتعلق بالفاعل نفسه. سادس، قيد سادس، وليس جمعا للتكسير. ستة قيود تتعلق بالفاعل نفسه: ظاهر مؤنث حقيقي التأنيث، ليس مفصولا عن عامله، ليس واقعا بعد إلا، ليس جمعا للتكسير. ليس جمعا للتكسير يعني هو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم. جمع مذكر سالم سيخرج لأنه من الصور التي يمتنع إلحاق التاء فيها بالعامل، بقي جمع المؤنث السالم. إذن ستة قيود تتعلق بالفاعل نفسه. هناك قيد سابع أخير تتعلق بالفعل نفسه، وليس فعله نعمة ولا بئس. ليس فعله نعمة ولا بئس، أو يقال ليس واقعا بعد إلا ولا بعد نعمة أو بئس. إذا تحققت القيود السبعة، إذا تحققت القيود السبعة كانت الصورة من صور مسائل وجوب إلحاق التائب العامل. إذا تحققت القيود السبعة كانت الصورة من صور وجوب، أو كانت الصورة بالقيود السبعة الموضع الذي يجب فيه إلحاق تاء التأنيث بالعامل. نقول ولو نقص قيد من القيود اختلفت المسألة، فلو كان الفاعل مؤنثا، هذا القيد الأول، الفاعل مؤنث، ثم نحن قلنا القيود سبعة، إذا كان الفاعل مؤنثا ثم نقص قيد من القيود السبعة التي ذكرناها، يعني هو مؤنث، تحقق أن الفاعل مؤنث، الفاعل مؤنث، ثم بعد ذلك نقص قيد أو أكثر من بقية القيود، فالمسألة من مسائل جواز إلحاق التاء وليس من مسائل وجوب إلحاق التاء. يعني الفاعل نحن قلنا ظاهر، الشرط الأول أن يكون الفاعل مؤنثا، قلنا حافظنا على قيد التأنيث، نقصت بقية القيود، القيد الأول ظاهر، القيد الأول الذي بعد المؤنث، يعني نبدأ من الثاني وما بعد، الشرط الأول أن يكون، نحن نتكلم عن فاعل مؤنث، هذا المؤنث، هذا القيد الأول أن يكون مؤنث لكي تلحق التاء، هذا المؤنث ظاهر. طيب إن كان ضميرا اختلفت المسألة، إن كان ضميرا اختلفت المسألة. طيب نحن قلنا من القيود أن لا يكون الفاعل جمعا للتكسير، لو كان جمعا للتكسير اختلفت المسألة. سأرجع مرة ثانية، أنا أعدد متى يجب إلحاق التاء، يجب إلحاق التاء في هذه الصورة الأولى بقيودها السبعة، سبعة قيود في الصورة الأولى من صورتين يجب فيهما إلحاق التاء، من صورتين يجب فيهما إلحاق التاء بالعامل. ما هي الصورة الثانية التي يجب فيها إلحاق التاء بالعامل فعلا كان أو غيره؟ الصورة الثانية التي يجب فيها إلحاق التاء بالعامل، يجب إلحاق التاء بالعامل فعلا كان أو غيره، إذا كان الفاعل ضميرا، إذا كان الفاعل ضميرا مستترا أو متصلا عائدا على مؤنث، ولا فرق هنا، إذا كان الفاعل ضميرا مستترا أو متصلا عائدا على مؤنث، ولا فرق هنا أن يكون المؤنث الذي سيعود عليه هذا الضمير مؤنثا حقيقيا أو مؤنثا مجازيا لفظيا. نقول مثلا الشمس طلعت، الشمس غابت، الحقيبة تمزقت، الحقيبة تمزقت، الغرفة اتسعت، الغرفة اتسعت، المدينة تزينت. الفاعل الآن هنا في هذه الأمثلة، المدينة تزينت، الغرفة اتسعت، الحقيبة تمزقت، الشمس طلعت، الشمس غابت، الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هي، راجع إلى مؤنث مجازي، فالشمس الحقيبة الغرفة المدينة مؤنث مجازي أو يقال مؤنث لفظي ليس مؤنثا حقيقيا، ومع ذلك يجب إلحاق التاء ولا يجوز حذفها. يجب أن نقول الحقيبة تمزقت بالتاء وجوبا، ولا يجوز أن نقول الحقيبة تمزق. الفاعل هنا ضمير مستتر عائد على مؤنث، ولا فرق أن يكون حقيقيا أو مجازيا. مثلت للمجازي، مثال الحقيقي مريم نجحت، عائشة فازت، خديجة انتصرت. لا يجوز أن تقول عائشة نجح، مريم نجح، زينب فاز، بل يجب أن تقول زينب فازت وعائشة نجحت وخديجة تقدمت إلى آخره. إذن إذا كان الفاعل ضميرا مستترا أو متصلا عائدا، يعني ضميرا متصلا كأن تقول المدينتان اتسعتا اتسعتا، الفاعل الآن ضمير هو ألف الاثنين متصل ليس مستترا، يجب أن تقول اتسعتا بالتاء المدينتان اتسعتا بالتاء وجوبا، لأن الفاعل ضمير متصل. في كثير من كتب النحاة يقولون إذا كان الفاعل ضميرا متصلا، ولا يقولون مستترا أو متصلا، فقولهم متصلا من ضمنه يوجد المستتر، لأن المستتر موجود. أين موجود؟ موجود في آخر الفعل، موجود ضمنا به، كأنه موجود حقيقة، يعني كأنه متصل حقيقة. إذن قولهم إذا كان الفاعل ضميرا متصلا يقصدون به متصلا ظاهرا أو مستترا مقدرا اتصاله، فالمستتر مقدر الاتصال في حكم المتصل الظاهر وليس في حكم المنفصل أو ليس في حكم الذي لا وجود له لأنه موجود. إذن في هاتين الصورتين يجب إلحاق التاء بآخر العامل. يمتنع في الصور الثلاثة التي سبق ذكرها. يجوز الوجهان معا فيما لو كان الفاعل مؤنثا، ليس الفاعل مؤنث وليس ليس الفاعل عفوا في الصور الجواز فيما لو كان الفاعل مؤنثا، الجواز فيما لو كان الفاعل مؤنثا ثم نقص قيد من القيود. يعني عندنا مثلا فاعل مؤنث وظاهر ومتصل، ليس واقعا بعد إلا، ليس جمعا للتكسير، ليس فعله نعمة وبئسة، ولكنه ليس حقيقي التأنيث. يعني الشمس، نقول طلعت الشمس، نحن قلنا الشمس طلعت بالوجوب، بوجوب التأنيث، لأن الفاعل ضمير يعود إلى مؤنث، لكن طلعت الشمس وطلع الشمس، غربت الشمس وغرب الشمس، تمزقت الحقيبة وتمزق الحقيبة، اتسعت الغرفة واتسع الغرفة. في هذه الصورة يجوز إلحاق التاء ويجوز عدم الإلحاق، والإلحاق أحسن. طيب لو كان الفاعل مفصولا، إذن هنا لو كان الفاعل اسما ظاهرا ليس مفصولا، طلعت الشمس، غابت الشمس، تمزقت الحقيبة، ليس مفصولا، اسم ظاهر مؤنث ليس مفصولا ليس، ولكنه مجازي التأنيث، فيجوز التأنيث ويجوز عدمه، والتأنيث أفضل. طيب لو كان الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث، في الصورة الأولى من صور الجواز قلنا مجازي التأنيث، طيب لو كان حقيقي التأنيث ولكنه مفصول بغير إلا، الفاعل اسم ظاهر، ظاهر مؤنث حقيقي التأنيث إلا أنه مفصول بغير إلا، مثل وصل ال وصل ال أو وصل ال بلاش وصل، نقول مثلا حمل الصندوق فاطمة، حمل الأمانة عائشة رضي الله تعالى عنها، حمل الأمانة فاطمة رضي الله تعالى عنها، حمل الأمانة زينب رضي الله تعالى عنها، حمل الأمانة حفصة وسودة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن هنا فاعل ظاهر حقيقي التأنيث إلا أنه لم يقع بعد عامله مباشرة، بل فصل بينهما فاصل، ليس هذا الفاصل ليس إلا، فيجوز أن نلحق التاء وأن نترك التاء، يجوز أن نقول حملت الأمانة عائشة وحمل الأمانة عائشة، وإلحاق التاء أحسن. إذا صار عندنا في صورتين إلحاق التاء أحسن. طيب لو قلنا لو كان الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث ليس مفصولا، ليس واقعا بعد إلا، ليس فعله نعمة ولا بئس، ولكنه جمع للتكسير، فيجوز إلحاق التاء ويجوز عدم الإلحاق. ولكن جمع التكسير هنا أيهما الأحسن في الصورتين الأولى والثانية؟ قلنا إلحاق التاء أحسن. طيب لو كان الفاعل جمعا للتكسير فسوف ننظر هل مفرده مذكر أو مفرده مؤنث. إذا كان المفرد مؤنثا يختلف الحكم عما لو كان المفرد مذكرا، ففي المفرد المذكر حضر الرجال وحضرت الرجال، حضر الرجال وحضرت الرجال. المفرد مؤنث حضر الفواطم جمع فاطمة وولدت الحوامل جمع حاملة جمع حامل، والمقصود بها حاملة، هذا فاعل أغنى عن فاعلة. إذن المفرد هنا جمع للتكسير. إذا كان المفرد جمعا للتكسير، إذا كان المفرد جمعا للتكسير جاز لنا أن نلحق التاء وأن نترك التاء. عندما ألحق التاء راعى أن حضر الرجال يقصد حضرت جماعة الرجال، وعندما من أسقط التاء قدر أن المفرد مذكر فقال حضر الرجال، أو قدر أنه حضر جمع الرجال. إذن حضر الرجال على تقدير على مراعاة المفرد، أي حضر رجل ورجل مراعاة المفرد، أو على مراعاة لفظة جمع، أي حضر جمع الرجال. وحضرت الرجال أي مراعاة حضرت جماعة الرجال. والذي قال حضرت الفواطم يعني حضرت جماعة الفواطم أو مراعاة للمفرد، فالمفرد مؤنث. والذي قال حضر الفواطم مراعاة للفظة جمع أي حضر جمع الفواطم، لكن مع الفواطم الذي هو الجمع التكسير الذي مفرده مؤنث الأحسن التأنيث، ومع جمع التكسير الذي مفرده مذكر الأحسن التذكير. وقال بعضهم بل التذكير والتأنيث سواء فيما مفرده مذكر. نرجع إلى قولنا ليس مفصولا بغير إلا أو مفصول بإلا، قلنا وليس واقعا بعد إلا. طيب لو كان واقعا بعد إلا فهو مفصول بإلا. قالوا إن الفاعل المؤنث، طبعا ما جاء إلا زيد هذا يجب التذكير، لأن المفرد لأن الفاعل الفاعل هنا مفرد مذكر، فالكلام ليس في مثل ما جاء إلا زيد، الكلام في مثل ما جاء إلا فاطمة، فاطمة هي الفاعل، وقد انفصل عن الفعل جاء بإلا. قالوا لو كان الفاعل اسما ظاهرا مؤنثا انفصل عن فعله بإلا، فالأحسن التذكير. طبعا هذا عن الفاعل المؤنث هند وفاطمة، ما جاء إلا هند، ما جاء إلا فاطمة، ما جاء إلا عائشة. الأحسن التذكير. لما الأحسن التذكير؟ قالوا لأن الفاعل ليس هندا وعائشة في الحقيقة، فعندما تقول ما جاء إلا عائشة فالأصل ما جاء أحد إلا عائشة، فالفاعل لفظة أحد، وأحد مفرد مذكر، والفاعل إن كان مفردا مذكرا فيجب التذكير. ولكن هناك يجب التذكير مع الفاعل المفرد المذكر غير المفصول. طيب الفاعل المفرد المؤنث المذكور، قالوا إن الأولى تقدير أحد، وبالتالي الأولى التذكير. الأحسن في مثل ما جاء إلا هند، ما جاء إلا فاطمة، أن تقول ما جاء من غير تذكير، هذا هو الأحسن. وقال بعضهم بل هو الواجب، وبالتالي سيكون يجب تذكير الفعل إن كان الفاعل مفردا مذكرا، أو كان الفاعل مثنى مذكرا، أو كان الفاعل واقعا بعد إلا، سواء كان مذكرا وهو من باب أولى أو كان مؤنثا. الصورة الرابعة إن كان الفاعل جمعا للمذكر السالم، ففيها خلاف سيأتي بيانه في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. إذن الآن هنا أعدد صور إلحاق التاء على سبيل الجواز. بقيت الصورة الأخيرة وهي إن كان الفاعل نعمة أو بئس. نقول نعمة، نعم المرأة هند، ونعمت المرأة هند، وبئس المرأة هند، وبئست المرأة هند. هنا يجوز أن تلحق التاء ويجوز أن تترك التاء، وإلحاق التاء أحسن. إذن صار إلحاق التاء أحسن في كل الصور ما عدا صورتين: صورة الفاعل المؤنث المفصول بإلا، هذه صورة عند من يرى أن هنا المسألة من سبيل على سبيل جواز إلحاق التاء وعدم إلحاقها، ولا يرى المسألة على سبيل وجوب عدم إلحاق التاء. الصورة الثانية إذا كان الفاعل جمعا للتكسير والمفرد مذكر فإلحاق التاء، قال قوم يجوز الإلحاق ويجوز عدم الإلحاق بالتساوي، يعني أنت مخير ألحقت أو لم تلحق، الوجهان متساويان. وقال آخرون باعتبار أن المفرد مذكر والفاعل جمع تكسير، طبعا جمع تكسير ليس مفصول، ليس مفصول، ليس واقع بعد نعمة وبئس، نراعي بقية الشروط. الفاعل جمع تكسير ليس مفصولا وليس واقعا، ليس مفصولا لا بإلا ولا بغيرها، لا بإلا ولا بغيرها، وليس العامل نعمة وبئس. جاء الرجال، جاءت الرجال، جاء الفواطم، جاءت الفواطم. في مثل جاء الرجال هذه صورة من صورتين يقال إن التذكير فيهما، يعني التذكير يعني عدم إلحاق التاء بالعامل هو الأحسن. وبهذا أكون قد انتهيت من تعداد مواضع امتناع إلحاق التاء، ومواضع وجوب إلحاق التاء، ومواضع إلحاق التاء على سبيل الجواز، مع بيان أن ما لحقت فيه التاء على سبيل الجواز إما أن يكون الإلحاق أحسن، وإما أن يكون الإلحاق غير، وإما أن يكون الإلحاق غير الأحسن. وأكتفي بهذا المقدار، ونكمل في اللقاء القادم بإذن الله تعالى وتوفيقه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.